إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده قوي جيد. وفي رواية: امرأة أصابت ورجل أخطأ. الخنساء. كانت الخنساء زعيمة شواعر العصر، قد أدركها الهرم حينما تهيأ الجيش للرحيل إلى القادسية. والهرم وإن كان يحول أجسام السجعان إلى أداة غير صالحة للتنفيذ، إلا أنه لا يمس أرواحهم، لأن الأرواح شعلة من نور خالدة. ولذلك فإنها وقد نادى منادي الحرب أعربت عن شجاعة في شيخوختها لا تزال فتية، وألقت أعباء تنفيذ هذه الشجاعة على أبنائها الذين هم امتداد لحياتها. لقد جمعت أبنائها 4 وخطبتهم قائلة: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما إنكم بنو امرأة واحدة. ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجمت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، وعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظا على سباقها وجللت نارا على أوراقها، فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلود. فمضى بنوها بنصحها عازمين على إعلاء كلمة الله وملء أعطافهم يقينا في النصر، وعلى ألسنتهم تراتيل يصغي لها سمع الدهر، وخاضوا وطيس المعركة حتى جاء الحق وزهق الباطل، ورفرفت راية الإسلام في القادسية خفاقة، وولى الأعداء فلولا، ولقي أبناء الخنساء نعيم الشهادة وشرف الخلود في رضوان الله. وسمعت الحياة كلمة الإمام حين تخالط بشاشته القلوب، فيهون الخطب ويسلس الصعب ويستفيض العزاء. وحين بلغ الخنساء استشهاد بنيها قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهن في مستقر الرحمة. خولة بنت الأزور. لما أسر درار بن الأزور في موقعة أجنادين، صار خالد بن وليد في طليعة من جنده لاستنقاذه، فبينما هو في الطريق مر به فارس معتقل رمحه لا يبين منه إلا الحدق، وهو يقذف بنفسه لا يلوي على ما وراءه. فلما نظره خالد قال: ليت شعري، من هذا الفارس؟ وأين الله؟ إنه لفارس. ثم اتبعه خالد والناس وراءه حتى أدرك جند الروم، فحمل عليهم وأمعن بين صفوفهم وصاح بين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم وحطم واكبهم، فلم تكن غير جولة جائل حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء، وقد قتل رجالا منهم وجندل أبطالا. ثم عرض نفسه للموت ثانية فاخترق صفوف القوم غير مكترث، وخامر المسلمين من القلق والإشفاق عليه شيء كثير. وظنه الناس خالدا، حتى إذا تقدم خالد قال له: رافع بن عميرة، من الفارس الذي تقدم أمامك؟ فلقد بذل نفسه ومهجته. فقال خالد: والله لأنا أشد إنكارا وإعجابا لما ظهر من خلاله وشمائله. وبينما القوم في حديثهم خرج الفارس كأنه الشهب الثاقب، والخيل تعدو في أثره، وكلما اقترب أحد منه ألوى عليه فانهل رمحه في صدره، حتى قدم على المسلمين فأحاطوا به، وناشده ذلك خالد وهو أمير القوم وقائدهم، فلم يحر جوابا. فلما أكثر خالد إعجابه وهو ملثم فقال: أيها الأمير، إني لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل، وأنا من ذوات الخدور وبنات الستور، وإنما حملني على ذلك أني محرقة الكبد زائدة الكمد. فقال خالد: من أنت؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، كنت مع نساء قومي، فأتاني بأن أخي أسير فركبت وفعلت ما رأيت. هنالك صاح خالد في جنده نزل بهم منها، فانقلبوا على أعقابهم، وكانت تجول في مكانها علها تعرف أين ذهب القوم بأخيها، فلم تر له أثرا ولا وقفت له على خبر، ولكنها بقيت في جهادها حتى استنقذ لها أخوها. براءة هند بن عتبة. كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحد فتيان قريش، وكان قد تزوج هند بنت عتبة، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن. فقال يوما في ذلك البيت وهند معه، ثم خرج عنها وتركها نائمة. فجاء بعض من كان يغشى البيت، فلما وجد المرأة نائمة ولى عنها، فاستقبله الفاكه بن المغيرة، فدخل على هند وأنبهها وقال: من هذا الخارج من عندك؟ قالت: والله ما انتبهت حتى أنبهتني، وما رأيت أحدا قط. قال: الحق بأبيك. وخاض الناس في أمرهم. فقال لها أبوها: يا بنية، العار وإن كان كذبا أبثني شأنك، فإن كان الرجل صادقا دسست عليه من يقتله فيقطع عنك العار، وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. قالت: والله يا أبت إنه لكاذب. فخرج عتبة فقال: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم، فإما أن تبين ما قلت، وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. قال: ذلك لك. فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش ونسوة من بني مخزوم، وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف. فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجههم وكسف بالها، فقال لها أبوها: أي بنية، ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا أبتي، والله ما ذلك لمكروه قبلي، ولكنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب، ولعله أن يسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب. فقال لها أبوها: صدقتي، ولكني سأختبره لك. فسفر بفرسه، فلما أدلى عمد إلى حبة فأدخلها في إحليله، ثم أوكأ عليها وسار. فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم، فقال عتبة: إنا أتيناك في أمر وقد خبأنا لك خبأة، فما هي؟ قال: برة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال حبة من بر في إحليل مهر. قال صدقت، فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يمسح رأس كل واحدة منهن ويقول قومي لشأني، حتى إذا بلغ إليهن مسح يده على رأسها وقال قومي غير رسحاء ولا زانية، وستلدين ملكا يسمى معاوية. فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها فنثرت يده من يدها وقالت والله لأحرصن على أن يكون ذلك الولد من غيرك. فتزوجها أبو سفيان فولدت له معاوية. جرأة امرأة لدى أمير المؤمنين معاوية. جاءت سودة بنت عمارة إلى معاوية بلسان قومها شاكية ظلم عامله بن أرطأة، فلنستمع إليها تتحدث حديث الزعيم إلى الزعيم الأكبر. قالت يا أمير المؤمنين، إنك للناس سيد ولأمورهم مقلد، والله سائلك عما افترض عليك من حقنا، ولا تزال تقدم علينا من ينهض بعزك ويبسط بسلطانك فيحصدنا حصاد السنبل ويدوسنا دياس البقر ويسومنا الخسيسة ويسألنا الجليلة. هذا ابن أرطأة قدم بلادي وقتل رجالي وأخذ مالي، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنع، فإما عزلته فشكرناك وإما لا فعرفناك. فقال معاوية إياي تهددين بقومك، والله لقد هممت أن أردك إليه على قتيب أشرس فينفذ حكمه فيك. فسكتت ثم قالت صلى الإله على روح تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به ثمنا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال معاوية ومن ذاك؟ قالت علي بن أبي طالب. قال وما أرى عليك منه أثرا؟ قالت بلى، أتيته يوما في رجل ولاه صدقاتنا، فكان بيننا وبينه ما بين الغث والسمين، فوجدته قائما يصلي فانفتل من الصلاة ثم قال برأفة وتعطف ألك حاجة؟ فأخبرته خبر الرجل فبكى ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك وترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك حتى يأتي من يقبض منك، والسلام. فعزله يا أمير المؤمنين ما خزمه بخزام ولا ختمه بختام. فقال معاوية اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل عليها. أروى بنت الحارث. هي أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها غزية بنت قيس. تزوجها أبو وداع بن صبرة، وهي صحابية اشتهرت بالفصاحة. عاشت إلى زمن معاوية بن أبي سفيان، وكان مقامها بالمدينة، فوفدت عليه إلى دمشق وهي عجوز، فعاتبته على خصومته لعلي بن أبي طالب ابن عمها، وفاخرته ببني هاشم وفضلتهم على بني أمية. فاعترضها عمرو بن العاص فعيرته بنسبه وتكلم مروان بن الحكم فأفحمته، فاعتذر لها معاوية عنهما وسألها عن حاجتها، فقالت: ما لي إليك حاجة، وقامت فخرجت. فقال معاوية لأصحابه: والله لو كلمها من في مجلسي جميعا لأجابت كل واحد بغير ما تجيب به الآخر، وإن نساء بني هاشم لأفصح من رجال غيرهم. وبعث لها قبل رحيلها فأكرمها وعادت إلى المدينة، فتوفيت بها في أيامه نحو سنة 50 من الهجرة. امرأة ترد الجميل لزوجها. جلس موسى بن إسحاق قاضي الري في الأهواز ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا، فأنكر الزوج أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هاتي شهودك ليشيروا إليها في الشهادة. فأحضرهم، فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ماذا تريدون منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح معرفته بها. فكره الرجل المدعى عليه أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في رجلها أنه يضن بوجهها عن رؤية الشهود وأنه يصونه عن أعين الناس، فصاحت تقول للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. جارية عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة. عبيد الله بن الحسن القاضي العنبري قال: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، وكنت بها معجبا، فالتمستها فإذا هي ساجدة تقول: بحبك لي اغفر لي. فقلت: يا جارية لا تقولي بحبك لي، قولي بحبي لك اغفر لي. فقالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، فأيقظ عيني وأنام عينك. فقلت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران فصار لي أجر واحد. امرأة حسن قصدها. عبيد الله بن عبد الخالق قال: سبى الروم نساء مسلمات، فبلغ الخبر الرقة، وبها هارون الرشيد أمير المؤمنين، فقيل لمنصور بن عمار: لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين فحرضت الناس على الغزو، ففعل. فبينما هو يذكرهم ويحرض، إذ نحن بخرقة مسرورة مختومة قد طرحت إلى المنصور، وإذا بكتاب مضموم إلى السرة، ففك الكتاب فقرأه، فإذا فيه: إني امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي، فقطعتهما وصررتهما في هذه الخرقة المختومة، وأناشدك بالله العظيم أن تجعلهما قيد فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك الحال نظرة فيرحمني بها. قال: فبكى وأبكى الناس، وأمر هارون أن ينادي بالنفير فغزا بنفسه فأنكى فيهم وفتح الله عليهم. جود امرأة. روي أن عبد الله بن عباس كان قادما من الشام إلى الحجاز، فعرج على منزل وطلب من غلمانه طعاما فلم يجده، فقال لوكيله: اذهب إلى هذه البرية فلعلك تجد راعيا أو حيا فيه لبن أو طعام. فمضى الغلمان ووقفوا على عجوز في حي وسألوها: أعندك طعام نبتاعه؟ قالت: أما طعام للبيع فلا، ولكن عندي ما يكفيني وأولادي. قالوا: فأين أولادك؟ قالت: في رعي لهم، وهذا أوان عودتهم. قالوا: فما أعددت لك ولهم؟ قالت: خبزة مبتلة بالمال. قالوا: وما هو غير ذلك؟ قالت: لا شيء. قالوا: فجودي لنا بشطرها. قالت: أما الشطر فلا أجود به، وأما الكل فخذوه. قالوا لها: تمنعين الشطر وتجودين بالكل؟ فقالت: نعم، لأن إعطاء الشطر نقيصة، وإعطاء الكل كمال وفضيلة، فإني أمنع ما يضعني وأمنح ما يرفعني. فأخذوها ولم تسألهم من هم ولا من أين جاءوا. فلما وصلوا إلى عبد الله وأخبروه بخبرها عجب من ذلك، وأمرهم بأن يحملوها إليه، فرجعوا إليها وأخبروها بأن صاحبهم يريدها. فقالت: ومن صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن عباس. قالت: هو عنوان الشرف وأسماه، فما يريد مني؟ قالوا: مكافأتك. قالت: أواه، والله لو كان ما فعلت معروفا ما أخذت له بدلا، فكيف هو يجب على الخلق أن يشارك فيه بعضهم بعضا؟ فلم يزالوا بها حتى أخذوها إليه، فسلمت عليه فرد عليها السلام وقرب مجلسها، ثم قال لها: فمن أنت؟ قالت: من بني كلب. قال: فكيف حالك؟ قال: أسهر اليسير وأهجع أكثر الليل، وأرى قرة العين في شيء، فلم يكن من الدنيا شيء إلا وقد وجدته. قال: فما ادخرت لبنيك إذا حضروا؟ قالت: ادخرت لهم ما روي عن حاتم الطائي حيث قال: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فازداد عبد الله تعجبا بها وقال: لو جاءك بنوك وهم جياع فماذا كنت تصنعين؟ قالت: يا هذا، لقد عظمت عندك هذه الخبزة حتى شغلت بها بالي، دع عنك هذا، فإنه يفسد النفس ويؤثر في العواطف. فطلب عبد الله من صحبه أولادها وأمر لهم ب10,000 درهم و20 ناقة. من فضلك تابع بقية المادة.